هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى برنامجكم المبشرون بالجنة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع واحد من أبطال الصحابة من المهاجرين. هذا الرجل بشره النبي محمد بالجنة، ولن يدخل الجنة وحسب، بل بشره بأنه سيدخل الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. بينما الناس في أرض المحشر تطحنهم الشمس ويقطع الظمأ أكبادهم، إذ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ويدخله الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. فمن هو يا ترى؟ إنه البطل المهاجري الشهيد الذي شهد المشاهد مع رسول الله ومات في زمان أبي بكر وهو يقاتل المرتدين من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. إنه عكاشة ابن محصن. عكاشة ابن محصن كان من الشباب الذين سبقوا إلى الإسلام لما لاحت لهم تباشير صباحه ولما لاحت لهم خيوط نوره، وصبر على الأذى في مكة. شأنه في ذلك شأن سائر الصحابة الذين نالهم من الأذى والمشقة ما نالهم على أيدي الكافرين في مكة. ثم هاجر بعد من مكة إلى المدينة بعدما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة. وفي المدينة استنشق نسيم الحرية وشعر بالأمن والأمان وشعر بصدق الأخوة في الله من الأنصار أهل الكرم والإيثار الذين فتحوا العيون والقلوب للمهاجرين قبل أن يفتحوا لهم البيوت وقبل أن يأذنوا لهم أن يشاركوهم في أموالهم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكاشة فرأى فيه مخايل النجابة وأمارات القيادة، والنبي صاحب فراسة ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فجعل عكاشة قائدا على سرية من 40 رجل ووجهه لقتال المشركين في مكان يقال له الغمر. خرج عكاشة يقود السرية، فلما علم المشركون في الغمر بقدومه فروا، فبعث عيونه فعرف مكان ماشيتهم، فانطلق وغنمها وعاد ب200 بعير ساقها غنيمة إلى المدينة المنورة، ولم يخدش في سريته واحد بخدش رضي الله عنه. وفي غزوة بدر أجرى الله له كرامة عجيبة جدا. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عكاشة رضي الله عنه كان يقاتل في غزوة بدر بسيفه فكسر سيفه، فذهب إلى النبي: يا رسول الله، كسر سيفي، بماذا أقاتل؟ فأعطاه النبي جزلا من حطب، اداله عود حطب وقال له: قاتل بهذا. فأخذ عكاشة عود الحطب فلما هزه في الهواء عاد في يده سيفا قويا أبيضا متنه شديد، فأخذ يقاتل به وظل عنده إلى زمان عثمان، وكان يسميه بسيف العون، ظل يقاتل به إلى زمان الصديق وكان يسمى بسيف العون. وهذه كرامة لعكاشة ومعجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. متى بشر عكاشة بالجنة؟ اسمع، أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني في رحلة الإسراء والمعراج، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي يمر ومعه الثلاثة والاثنان، والنبي يمر ومعه الرجل الواحد، والنبي يمر وليس معه أحد. نبي أمته اثنين، نبي عاش في الدنيا 30 سنة لم يخرج إلا بواحد، نبي ليس له أمة لم يؤمن به أحد. وما قصر، لأن شغلة النبي والدعاء والعلماء: فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، الله هو الهادي سبحانه وتعالى. قال النبي: إلى أن رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي، فقيل لي: ليس بأمتك، إنما هم أمة موسى بن عمران. قال: إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق، أمة عيني مش جايبة آخرها، عدد لا يعد، رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. قال ابن عباس: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخاض الصحابة في أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، فقائل يقول: هم أصحاب رسول الله، وقائل يقول: بل هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وبينما هم على ذلك إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فيما تخوضون؟ فأخبروه، فقال، يعني 70,000 مين بقى؟ فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن وقال: ادعوا الله لي أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم، بشر بالجنة. فقام آخر وقال: ادعوا الله لي أن أكون منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. يا لها من كرامة. الناس يوم القيامة الشمس تصهرهم، والظمأ يقطع أكبادهم، والجوع يفري أمعاءهم، والخوف يخلع قلوبهم، وعمنا عكاشة يأتي رسول الله محمد بنفسه ويأخذه من يده ويدخله الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. هنيئا له. والله لو قيل لك إن الله سيدخلك الجنة بعد أن يحاسبك لكان الحساب عذاب. قال رسول الله: من نوقش الحساب عذب. متفق عليه. لا، ده صاحبنا سيدخل الجنة بلا عذاب وبلا حساب، هنيئا له. ويا لها من كرامة. الشيخ المغمسي إمام مسجد قباء بيقول لنا: إذا سألتم الله الجنة فلا تقولوا اللهم ارزقنا الجنة، بل قولوا اللهم ارزقنا الجنة من غير عذاب ولا حساب. في مسلمين هيخشوا الجنة بعدما يعذبون في النار بذنوبهم، لا يا رب، اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. إليكم بشريات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وقال الألباني في الجامع صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 منهم 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. 70,000 يدخلون الجنة، مع كل 1,000 70,000. اضرب بقى 70,000 في 70,000 بكام؟ 49 مليون، ولا ب4,900,000؟ احسبها مع نفسك بقى، انا كنت ادبي بكره الحساب. 70,000 مع كل 1,000 منهم 70,000 يدخلون الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، وثلاث حثيات بحثيات ربي، ولا يعلم مدى حثية الرب بيده إلا هو سبحانه وتعالى. بل اسمعوا البشرى الجميلة أوي أوي دي. اسمع، أمة النبي محمد ثلثين أهل الجنة. ما الدليل؟ روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن والحاكم والطبراني والحديث صحيح عن سلمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة 20,100 صف، أهل الجنة 20,100 صف، 80 منها هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. كل حاجة في الآخرة بنظام. أهل الجنة يدخلوا الجنة في صفوف، ما تعرفش الصف فيه كم مليار، في كم 100 مليون، المهم إنهم 120 صف، 80 صف من 120 من أمة النبي محمد. يعني إيه؟ يعني ثلثين أهل الجنة من أمة النبي محمد. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. تعالوا نرجع إلى حديث عكاشة: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يرقون. قال ابن عثيمين: هذه الكلمة غير صحيحة في الحديث، لأن رقية المريض إحسان من الراقي عليه، فكيف يتسبب الإحسان في حرمان المحسن من الدرجات العلى في الجنة؟ وقد كان النبي يرقي المرضى. وقال غيره: بل لا يرقون صحيحة، ومعناها يعني لا يرقون إلا بما ثبت في القرآن أو في السنة أو بما ليس فيه مخالفة شرعية. أما أجي أرقي مريض، أقرأ عليه المعوذتين، أقرأ آية الكرسي، أقول بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، زي ما النبي كان بيقول أرقيه بأي رقية ليس فيها شرك وليس فيها حرام، ده المعنى، هم الذين لا يرقون إلا بالرقى الحلال. مش يعلق لك حجاب يكتب لك فيه بالزعفران شغبطة خف خف ما خفش إن شاء الله عنا أبوه ما خف. لا ده هذا من الشرك. لا يرقون إلا بالرقى الشرعية. مش تقول لأمك أنا صدري ضيق شوية يا حاج، تقولك محسود يا واد محسود، وتروح جايب لك ورقة وقصها عروسة وجايبة إبرة، تقولك في عين حماتك في عين مراتك في عين عمة مراتك في عين في عين في عين اللي شافك ولا صلاش على النبي، وبعدين تحرق العروسة الورق وتجيب الرماد وتعمل لك صليب على قرطك، صليب يا مسلمة صليب. أي إسلام إذن؟ أي إيمان إذن؟ يبقى هم الذين لا يرقون إلا بالرقى الحلال، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، يعني إيه؟ لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله. ده معنى ولا يسترقون، ما يقولكش رقيني ليه؟ لكمال توكله على الله. شافي الأمراض الله، هو الذي يشفي، هو الذي يمرض، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، كل شيء خلقه ربنا بقدر، مش عايزك. هم الذين لا يرقون إلا بالرقى الحلال ولا يسترقون لكمال توكلهم على الله. قال العلماء: وماذا لو طلب أحد من أحد أن يرقيه وهو مضطر لسحر نزل به أو لحسد وقع عليه؟ قال بعض أهل العلم: من فعل لا إثم عليه، لكنه محروم أن يكون من ضمن 70,000. وقال بعضهم: بل ليس بمحروم، ومعنى لا يسترقون يعني لغير علة. يعني واحد كل ما يشوفك ارقيني يا عم الشيخ، ارقي الواد يا عم الشيخ، ارقيني يا عم الشيخ، وهو سليم زي العفريت. إنما لو نزلت به علة فلا شيء عليه. هم الذين لا يرقون يعني إلا بالرقى الحلال التي ليس فيها مخالفة، ولا يسترقون لا يطلبون من أحد الرقية لكمال توكلهم على الله عز وجل، ولا يكتوون، لأن الكي عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في 3: شربة عسل وشرطة محجم والكي، وأنا أكره الكي. والعرب يقولون: آخر الدواء الكي. طب لو واحد مريض وملوش علاج غير الكي، من يكويه؟ هل يأثم؟ لا، وإلا فالرسول قام بنفسه بكي سعد بن معاذ في أكحله لما أصيب بسهم وما رق الدم حتى كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني إيه؟ لا يتشاءمون. قال رسول الله: الطيرة شرك. التشاؤم شرك بالله. الطيرة شرك، الطيرة شرك، رواه أبو داود. شرك. من الناس من يتشاءمون ببعض الشهور وببعض الأيام وببعض الساعات وببعض الأرقام وببعض الأصوات وببعض الألوان، يقعد كده يسمع صوت الغراب، يا نهار اسود يا ليلة بني، الغراب نعق، أم أوقت، ودني متصفر، في مصيبة جاية دلوقتي، عيني بترف، ألطف يا رب. الراجل اللي راكب الهوى ده على طول، كل هذا باطل. في ناس بتتشائم من الرقم 13، يسألوا المذيع الفلاني: حضرتك بتتشائم من رقم 13، ما هذا الخبل؟ التشاؤم شرك بالله. من الناس من يتشائم ببعض الأيام، تلاقي المرأة يوم الجمعة بتغسل أو بتمسح وابنها بيتنطط أم كسر كباية، تقول له: تهدي بقى، النهاردة يوم الجمعة والجمعة فيها ساعة نحس. بقى الجمعة فيها ساعة نحس يا مسلمين ولا فيها ساعة إجابة؟ يا أخوانا التشاؤم شرك بالله. يا أخوانا ربنا بيقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ما فيش في الإسلام تشاؤم، في تفاؤل. وكان أبو هريرة يقول كان النبي تعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفأل الحسن. جلس ابن عباس يوما في مجلس فغرد بلبل، فقال أحدهم خير خير، قال يا هذا اسكت، إن هذا لا يملك أن يأتي بخير ولا يملك أن يدفع شر. وفي الحديث اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما هو التوكل؟ هو الأخذ بالأسباب مع تفويض النتيجة على الله. فإن وقع لك ما ترجوه بعد بذل السبب تنسب الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. وإذا حدث لك غير ما ترجو بعد بذل السبب لا تتحصر ولا تقع في لوم المقادير، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. اتعلموا التوكل من هاجر، تركها الخليل إبراهيم مع صغيرها في صحراء مكة، نفذ الطعام نفذ الماء، صرخ الصغير سيموت، فانطلقت تسعى بين الصفا والمروة وترقى على الصفا مرة وتنظر لعلها ترى عين ماء، ترى قافلة تقترض منها ماء أو طعام، فلم تجد، فانطلقت إلى المروة فلم تجد، فطارت إلى الصفا وعادت للمروة 7 أشواط وهي امرأة شابة، والطريق فيه حجارة كالسكاكين وحر يصهر الجلود. 7 مرات راحة جاية راحة جاية راحة جاية، ده اسمه توكل، تأخذ بالأسباب. ما كانت أدرى هاجر ترفع ايدها للسماء وتقول يا رب أنا زوجة خليلك إبراهيم وأم نبيك إسماعيل، وأنت الذي أمرت زوجي أن يرمي بيها هنا، اللهم أنزل علي مائدة من السماء. كانت أدرى تعمل كده، لكنها تعلم الأمة التوكل. ثم في الشوط الأخير سمعت خرير الماء فقالت صه صه، فرأت جبريل عليه السلام قد ضرب الأرض بطرف ريشة من جناحه فنبعت زمزم، ثم قال اعلمي يا أم إسماعيل أن الله لا يضيع أهله. كلمة حلوة قوي، ما تخليناش نيأس أبدا من رحمة ربنا إذا كنا نطيعه. اعلمي يا أم إسماعيل أن الله لا يضيع أهله، وإن إبراهيم سيبني مع ولده إسماعيل بيتا لله هنا. تعلموا التوكل من مريم، امرأة وبعد الوضع ربنا بيقول لها هزي جزع النخلة، جزع النخلة ده عايز 10 رجالة عشان يهزوه، والمرأة ضعيفة والحمل ضعف والوضع ضعف. ومع كل هذا قال تعالى لمريم، وهذا في سورة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. انت بس بذل السبب، زق النخلة على قد ما تقدري، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة اللي تقدر عليه بس. فوضعت يدها على النخلة وكانت يابسة فاخضرت وأثمرت بصرا، ثم احمر فأصبح بلحا، ثم أصبح رطبا، ده كله في ثواني، وتساقط عليها فأكلت، ثم نبعت عين ماء تحت قدميها فشربت، فكلي واشربي وقري عينا. سيدنا عكاشة رضي الله عنه شهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي زاد شوقه للجنة.